أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير وهاديهم إلى البر سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. إخوتي وأبنائي البررة الكرام، كنا في الأسبوع الماضي مع نائب الفاعل، وقد عرفنا بعض القواعد، منها أن نائب الفاعل هو الذي حذف فاعله وبدلت بنية الفعل الماضي بكسر أوله بضم أوله وكسر ما قبل آخره. أما في الفعل الماضي، في الفعل المضارع، فإنه يضم أوله ويفتح ما قبل آخره. المهم هو أن الأساس هو أن الفاعل يحذف ويتحول المفعول إلى نائب الفاعل. الآن يتعلم الإنسان، سنمضي مع بعض الأمثلة، يتعلم الإنسان العلوم التي تفيد في الدين والدنيا. يتعلم الإنسان العلوم التي تفيد في الدين والدنيا. هذا الفعل هنا يتعلم، هل هو مبني للمعلوم أم مبني للمجهول؟ مبني للمعلوم. لماذا؟ لأنه ذكر فاعله، لأن الفاعل قد ذكر، ولأن الفعل المضارع هنا مفتوح الأول وكذلك مفتوح ما قبل الآخر. كيف نرده فعلا مبنيا للمجهول؟ يتعلم، تتعلم العلوم، تتعلم العلوم التي تفيد في الدين والدنيا. تتعلم العلوم التي تفيد في الدين والدنيا. حذف الفاعل وأصبح الفعل المضارع مبنيا للمجهول لحذف فاعله، المجهول لحذف فاعله، وضم أول الفعل المضارع وفتح آخره. الآن أعطيكم أسماء وأنتم تركبونها في جمل مفيدة لها معنى شريف بليغ مفهوم، لكي ولكن على أساس أن يكون الاسم الذي سأعطيكم فاعلا، أي أن الجملة ستكون مبنية للمعلوم لا للمجهول. الطبيب، الطبيب. وكيف نركبه في جملة؟ أنا ما بغيتوش مبني للمجهول، أنا بغيته مبني للمعلوم. فحص الطبيب، غير ما واحد بواحد، كل واحد يعطيني جملة. فحص الطبيب المريضة، كيف نحول الجملة إلى مبنية للمجهول؟ قلت فحص، إذن خلينا في الفعل الماضي. فحص فحص المريض، فحص المريض. إذن فعل مبني للمجهول ماضي بضم أوله وكسر ما قبل آخره، وتحول المفعول، وتحول المفعول إلى نائب فاعل. كلمة أخرى، النهر. جرى النهر. ومشي غمت بوحدك، يلا. يجري النهر ليسقي الأرض. أما يجري بسرعة فلا، ليست جملة فيها نوع من شرف المعنى الذي أريد. يجري النهر بإذن الله، يجري النهر بإذن الله. كيف نحولها إلى جملة مبنية للمجهول؟ يجرى النهر، يجرى النهر، النهر يجري بإذن الله. فهمتي؟ وكذلك حتى إذا نحن أجريناه فإنما نفعل ذلك بإذن الله. إذن يجرى النهر هذا فعل مضارع مبني للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، والنهر نائب الفاعل مرفوع. الكتاب، نحن ندرس كتاب النحو. إذن كيف نحولها إلى مبنية للمجهول؟ يدرس كتاب النحو، يدرس كتاب النحو، حذف الفاعل وأصبح الفعل المضارع مبنيا للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. القلم، القلم، بريت القلم، بريت القلم لأكتب به بعض آيات القرآن الكريم. إذن بريت القلم أي حاولت أن أخرج شوكته لتكتب جيدا وأن أحدد سنه ليكتب جيدا. إذن بريت القلم كيف نحولها إلى مبنية للمجهول؟ هذا فعل ماضي مبني للمعلوم. بري القلم، بري القلم فعل ماض مبني للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والقلم نائب الفاعل مرفوع. اللوح، اللوح، ها كتبت اللوح، اللوح لا يكتب. وإذا أنا ما بغيت شيء سميته اللوح أعطينا شيء. أنزل الله، وخلينا ماشي من اللوح، أنا بغيته يكون نائب فاعل، بغيته يكون فاعل وبغيته، ولكن بغيته يكون مفعول به أولا. إذن هانت أنزل الله اللوح على سيدنا موسى عشرة ألواح. ها إذن كيف نحولها؟ أنزل كيف نحولها إلى مبني للمجهول؟ أنزل اللوحة، أنزل الله اللوحة، كيف نحن؟ أنزل، أنزل، أنزل اللوح، أنزل اللوح. هذه الألواح التي أنزلها الله على سيدنا موسى فيها وصايا وفيها نصائح وفيها تنزيلات من الآيات السامية العالية التي أراد الله من بفضله أن يمن بها على الناس، ولكن حرفها بنو إسرائيل. أنزل اللوح، أنزل فعل ماض مبني للمجهول وهو مبني على الفتح وبضم أوله وكسر ما قبل آخره، واللوح نائب الفاعل مرفوع. الآن أعطيكم أفعال، هذه الأفعال اجعلوها مبنية للمجهول. يكرم، يكرم، يكرم، هذا مبني للمجهول، ضعه في جملة واعطينا نائب الفاعل. يكرم الضيف، يكرم، ما لكم، ما عندكمش خيال واسع باش يمكن لكم تجيبوا حتى جملة مفيدة وأنكم تمارسون الحياة. يكرم الضيف من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وقولوا خيرا الآن، معكم نصمتوا على الخير. إذن من كان منكم يؤمن بالله فليكرم أو فليكرم ضيفه. إذن يكرم الضيف. يقطع، يقطع غصن، ولماذا نريد أن نقطع؟ لماذا قطع؟ يقطع الغصن الذابل، أما الغصن الذي لا زال حيا فعلينا أن نرعاه وعلينا أن نحميه ممن يؤذيه، لأن النبات كائن حي ينبغي المحافظة عليه، وفي الحفاظ عليه حفاظ على البيئة، لأن الشجرة بأغصانها تنظف البيئة من الهواء الفاسد، لأن الشجرة تلطف الهواء، لأن الشجرة تحافظ على التربة. وأنا أعتبر أن من يقطع غصنا ظلما وعدوانا فإنما يقتل كائنا حيا، وعليه أن يقلع عن هذا الأذى. إذن شنو قلت الجملة؟ يقطع الغصن، يقطع فعل مضارع بني المجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، والغصن فاعل، هو الغصن نائب الفاعل مرفوع. يعبر، يعبر الطريق، يعبر الطريق من أجل الوصول إلى ما نريد أن نصل إليه. وخير طريق نعبره هو طريق الله تبارك وتعالى ليوصلنا إلى رضوانه. يعبر الطريق، يعبر أي يقطع الطريق، يعبر فعل مضارع مرفوع وهو مبني المجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، والطريق نائب الفاعل مرفوع. يقرأ، نعم، يقرأ الكتاب، يقرأ الكتاب بتمعن، يقرأ الكتاب بتمعن، يقرأ الكتاب بتمعن وتدبر. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الآن سأعطيكم جمل وستبينون لي فيها الفاعل أو نائب الفاعل أو الفعل المبني للمعلوم ليس للمجهول. لا خاب من استخار، لا خاب من استخار، هذا فعل مبني للمعلوم. الله يودي، من استخار الاسم الموصول هو الفاعل في محل رفع فاعل، استخار فعل مبني للمعلوم، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. ولا ندم من استشار، ولا ندم من استشار، نعم، ندم مبني للمعلوم. دائما نعرف الفعل الماضي المبني للمعلوم بأنه يعني مخالف للمبني للمجهول، المبني للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، أما ذاك فإنه يبقى على حاله. ها؟ ندم، ولا ندم من استخار، استخار مبني للمعلوم. حسن. إذا عز أخوك فتواضع له، إذا عز أخوك فتواضع له. بعض المرات قد يكون أخوك في حالة غضب، هذا يعني أنا أفهمها هكذا، إذا عز أخوك بغي هذا فتواضع له لكي تستطيع أن تطامن من غضبه ومن ادعائه العزة، لأن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. إذا عز أخوك فتواضع له، عز فعل ماض مبني للمعلوم، أخوك فاعل مرفوع بالواو لأنه من الأسماء الخمسة، هذه يعني ذكرنا فيها. من لم يحذر العواقب لم يسلم من العثرات، من لم يحذر العواقب لم يسلم من العثرات. يحذر، شكون اللي قالها؟ يحذر فعل مضارع مجزوم بلم وهو مبني للمعلوم. لم يسلم من العواقب، شنو هو؟ لم بقول لي بعدها شنو هو؟ لم يسلم من العواقب، لا خليني دابا غير الفعل، الفعل احنا قلنا بغينا غير الفعل ما بغيناش نعربوا الجملة. لم يسلم شنو هو اللي الفعل المضارع؟ يسلم فعل مضارع مجزوم، نعم، وهو مبني للمعلوم لأنه لم يضم أوله وقد بقي في يعني ما قبل آخره مفتوحا على أصله. من لم يحذر العواقب لم يسلم من العثرات، ما أهين إلا المتكبر، ما أهين إلا المتكبر، ما أهين إلا المتكبر. والحقيقة هذا المعنى شريف جدا، كل متكبر فإن الله تبارك وتعالى يطامن من كبريائه، ما أهين إلا المتكبر، من تواضع لله رفعه، ومن تكبر فإن الله تبارك وتعالى يذله. ولم يخرج من رحمة الله ومن جنته إبليس إلا لكبره. ما أهين إلا المتكبر، أهين فعل ماض مبني للمجهول لأن أوله مضموم وما قبل آخره، ما أهين إلا المتكبر، وما أذل إلا الظالم، وما أذل إلا الظالم. أذل فعل ماض مبني للمجهول، باش عرفنا كيف عرفنا أنه مبني للمجهول؟ بضم أوله وكسر ما قبل آخره. لا يلام من احتاط لنفسه، من اتخذ لنفسه الحيطة حتى لا يصاب بشر وحتى لا يؤذى من طرف أي مخلوق فإنه لا يلام. لا يلام من احتاط لنفسه، من اتخذ الحيطة واتخذ الحذر فلا يلام. لا يلام من احتاط لنفسه، هنا جزء أفعال، هنا فعلان، يلام فعل مضارع مبني للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره. وأين هو الفعل الثاني؟ لا يلام من احتاط لنفسه، احتاط فعل ماض مبني للمعلوم لأنه لم يضم ما قبل يعني ما لم يضم أوله ولم يكسر ما قبل آخره. من يوق شح نفسه تستحسن خاتمته، من يوق شح نفسه تستحسن خاتمته، أي يفلح وينجح ويربح. الآية ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن من يوق شح نفسه تستحسن خاتمته، هنا فعلان، الأول فعل مضارع مبني للمجهول و مبني للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فنو الآخر ديالو هنا ها ماشي القف، هنا حلف العلة وهو محذوف لأن الفعل المضارع إذا جزم يحذف يعني آخره، أليس كذلك؟ إذن لأنه فعل ناقص. إذن يوقى هذا فعل مضارع مبني للمجهول يعني بضم أوله وفتح ما قبل آخره. تستحسن خاتمته، تستحسن خاتمته، شنو هو؟ شنو هو هذا الفعل المضارع؟ تستحسن خاتمته، فعل مضارع مجزوم هذا أيضا لأنه يعني جواب الشرط، كنا تكلمنا عنه، تستحسن خاتمته وهو فعل مضارع مبني للمجهول. وأين هو نائب الفاعل؟ تستحسن خاتمته، خاتمته هي نائب الفاعل لأن استحسن يعني استحسن الخاتمة أي هي المفعول به، حذف الفاعل وبقي المفعول به هو نائب الفاعل وقد ضم هذا النائب الفاعل. إذن نائب الفاعل يحذف إذا كان الفعل مبني للمجهول. ويتغير فعله، ويقام المفعول نائبا للفاعل ويصبح مرفوعا. الفعل إذا بني للمجهول يحذف فاعله ويصبح نائب الفاعل قائما، ها هو، ويرفع، وهذا نائب الفاعل هذا يتحول من مفعول إلى نائب فاعل، ويضم هذا يعني ويصبح من الأسماء المرفوعة التي تحدثنا عنها. إن كان الفعل الماضي صحيح العين، ما معنى صحيح العين؟ أي ليس في حرف علة في وسطه، لأن أصل الفعل هو فعل، ميزان الفعل الماضي الثلاثي هو فعل. فإذا كان الفعل الماضي صحيح العين أي الوسط ليس حرف علة، فإن هذا الفعل الذي هو صحيح العين خاليا من التضعيف، ماشي بحال مد شد ها الى اخره، فان اوله يضم ويكسر ما قبل اخره. مثلا فتح العمل باب الرزق، وفعلا الله هو الذي يرزق، ولكن جعل سبب الرزق العمل. لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، معناها أن الطير يرزقها الله، ولكن هل تبقى في عشها ليرزقها الله؟ إنها تغدو وتروح وتنطلق، لو بقيت في عشها لجاء نسر أو صقر واختطفها من عشها. أما أن تغدو إلى رزقها فإن الله تبارك وتعالى يرزقها حتى تغدو خماصا وتروح بطانا. تغدو خماصا أي بطونها كأنها فارغة، ثم تعود بطانا أي بطونها منتفخة بما رزقها الله تبارك وتعالى. إذن فتح العمل باب الرزق، هذه جملة مبنية للمعلوم فيها فعل وفاعل ومفعول به، والمفعول به هو المضاف، وهو والرزق مضاف إليه مجرور. أكرم الناس الغريبة، أكرم الناس الغريبة، هذه أيضا جملة مبنية للمعلوم فيها فعل وفاعل ومفعول به. وقد رأينا أن الله تبارك وتعالى يرزق الناس بفضله وكرمه من السماء والأرض. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ قل الله. ولكن لا بد من العمل، لأن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. ولكن كذلك أكرم الناس الغريب، وهذا من أخلاق المسلمين، كل غريب لا بد أن يكرم، ولا بد أن تتاح له الفرصة ليعيش كريما ولا ينقطع به السبيل، أليس كذلك؟ إذن أكرم الناس الغريبة، هذه أيضا جملة مبنية للمعلوم بفعلها وفاعلها ومفعولها. كيف نحولها إلى مبنية للمجهول؟ الأولى فتح العمل باب الرزق، فتح العمل باب الرزق، فتح باب الرزق، مش الرزق اللي كيتفتح، باب الرزق. والباب لابد ما كتدقو وكتحلو بالساروت وكتجرو وعاد كتدخل. فتح باب الرزق، إذن فتح فعل ماض مبني للمجهول بضم أوله وكسر ما قبل آخره، والباب هو نائب الفاعل مرفوع. ثم قلنا أكرم الناس الغريبة، أكرم الغريب، أكرم الغريب، أكرم فعل ماض مبني على الفتح وهو مبني للمجهول، الغريب نائب الفاعل مرفوع بعد أن كان مفعولا. فإذا كان إذا حذفنا الفاعل تصبح الجملة كما رأينا فتح باب الرزق وأكرم الغريب. وإن كان الفعل مضارعا وجب ضم أوله وفتح ما قبل آخره. يرسم المهندس التصميم، وهذا من أديم الجمل الشريفة التي ينبغي أن نفهمها، أنه لا يمكن أن يكون عمل بدون تخطيط. العمل الذي يأتي ارتجالا وبدون تخطيط وبدون جد وبدون مجهود وبدون رسم الخطة لحسن تنفيذها، فإن العمل لا يكون ناجحا. حتى الدرس إذا أردت أن تدرسه ينبغي أن تخطط كيف تدرسه، وإذا أردت أن تدرسه فينبغي لك أن تخطط وأن ترسم تصميم لدرسك كيف تدرسه، حتى لا تختلط الأمور عليك وعلى من تدرس له. إذن إذا كان الفعل مضارعا ضم أوله وفتح الحرف الذي قبل آخره. وقد أتيتكم بهذه الجملة لكي نكون على حسن فهم ووعي بما ينبغي أن نعمله عند كل عمل من أعمالنا. يرسم المهندس التصميم، هذه جملة مبنية للمعلوم، فعل فاعل مفعول به. ثم يحرك الهواء الغصن، والحقيقة أن الهواء لا يعني يحرك الغصن بقدرة الله تبارك وتعالى، لأن الرياح تجري بأمر الله. وإذا كانت الريح عاصفة فإنها تكسر الدوحة المتكبرة التي لا تطأطئ للعاصفة، أما السنبل الغض الطرية فإنها تنحني للعاصفة حتى تمر ثم تعود لترفع رأسها. إذن يحرك الهواء الغصن، هذه جملة مبنية للمعلوم فيها فعل فاعل ومفعول به. نريد أن نحذف الفاعل وأن نبني الفعل للمجهول وأن نجعل من المفعول نائبا للفاعل. نعم سيدي. يحرك الغصن، يحرك الغصن. قبل قلنا يرسم التصميم أو يرسم التصميم ويحرك الغصن. هذا بيت للشعر، أننا أريد دائما أعطيكم معاني شريفة. يقول الشاعر: أعندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يخيب سائل. أعندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يخيب سائل. أنا الإنسان الذي مارست الحياة وعاركتها وعرفت حلوها ومرها، هل بعد هذه التجارب كلها أصدق الوشاة وأسمع كلامهم؟ وعندي تجارب لبعض الناس هنا معي قد قيلت فيهم، قد قال فيهم الوشاة كلام وصدق الكلام الوشاة فوقعت مآسي. أعندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يخيب سائل. كذلك الإنسان الذي مارس الحياة وعرف حلوها ومرها وعرف مآسيها، هل يخيب سائلا إذا جاء يسأله؟ وأما فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر. هذا اللي بغيتنا. إذن أعندي وقد مارست كل خفية، يصدق واش أو يخيب سائل. من نم إليك فقد نم عليك. اللي جاك يبلغ لك شي خبار على شي واحد، أنت راه اللي كيمشي داك خبارك أنت كينقل للآخرين. اللي كيحاول يسعى بينك وبين الناس بالنميمة والوقيعة فإنه أيضا هو أيضا يسعى بك إلى الآخرين. ثم أنت إذا مارست الحياة وعرفت مآسيها وعرفت مرارة الفقر وعرفت مرارة الجوع وعرفت مرارة الجهل، إذا جاء أحد يسألك شيئا أو يسألك علما لا تخيبه. أعندي وقد مارست كل خفية يصدق واش أو يخيب سائل. فين هي الأفعال المبنية المجهول هنا؟ يصدق أو يخيب. إذن ولكن شنو هي؟ هذا يصدق فعل مضارع مبني للمجهول، ولكن أين هو نائب الفاعل؟ يصدق واش أو يخيب سائل. واش هذا فعل، هذا نائب الفاعل مرفوع، ولكن بما أنه ناقص أي آخره ياء حذفت هذه الياء وأصبح واش. واش أو يخيب سائل. يخيب، يخيب هذا فعل مضارع مبني للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، وسائل هذا نائب الفاعل مرفوع. المضارع، المضارع قد يكون فتح ما قبل آخره مقدرا، فتح ما قبل آخره قد يكون مقدرا غير ظاهر لعلة تمنع ظهوره. مثلا يصام شهر رمضان، يصام شهر رمضان، معنى هذا أن يصام هذا فعل مضارع مبني للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، ولكن الفتح فيما قبل آخره غير ظاهرة لأن هناك مدة، هناك حرف علة، فإذن هنا الفتحة ما قبل آخر الفعل هي مقدرة، وهي في الحقيقة ستكون يصومه. فإذن يصام فعل مضارع مبني للمجهول وضم أوله وفتح ما قبل آخره والفتحة على الألف مقدرة للعلة التي تمنع من ظهورها. شهر رمضان، شهر هو نائب الفاعل، يصام شهر رمضان. تنال الرغائب بالكد والجد، تنال الرغائب بالكد والجد. أين هو الفعل المضارع؟ تنال، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ولكن فين هي الفتحة؟ مقدر على ماذا؟ على الألف، لأن الألف يمنع من ظهور هذه الفتحة. نقول تنال منع من ظهورها عدم حسن الجرس وعدم القدرة على ظهورها حتى في النطق. تنال الرغائب، ممكن التعذر طبعا، لأنه لا منع من ظهورها أنه لا يمكن أن تظهر. التعذر نعم، أنا ما قلت لا تقل ولا دبا، لأن احنا دبا الآن ما شفت شيء تكلمنا عليه، احنا كنقولوا غير دبا الآن منعت علة من ظهورها. إذن يقاد المستسلم لشهواته إلى أسوأ العواقب. ليس هناك شيء يهوي بالإنسان إلى درك فقدان إنسانيته وإلى فقدان كرامته كالشهوات. الشهوات هي حبائل الشيطان التي يصطاد بها الذين يتبعون شهواتهم. إذن يقاد المستسلم لشهواته إلى أسوأ العواقب. أين هو الفعل المبني للمجهول؟ يقاد، المستسلم هو نائب الفاعل، ولكن هذا يقاد هذا فعل مضارع مبني للمجهول، وهو قد ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ولكن لم تظهر هذه الفتحة لأن هناك علة تمنع من ظهورها. وهذا أيضا بيت شعري آخر فيه حكمة مفيدة. يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. بيت شعر لطيف جدا. يهون علينا، يهون علينا وكيسهان علينا أن تصاب جسومنا يوقع لها اللي يوقع لها، ولكن تسلم الأعراض ديالنا، الشرف ديالنا يسلم، والعقول ديالنا تسلم. الإنسان الذي يتعاطى الخمر يصاب في جسمه ويصاب في عقله وفي عرضه، عندما يخرج إلى الشارع يتطوح وينطق بأسوأ المفردات، أليس يصاب في عرضه؟ وكذلك بهذه الحالة التي هو فيها، أليس قد فقد عقله؟ وسيصاب حتى في جسمه عندما يقع له التسمم في كبده، وعندما يصبح مدمنا لا يستطيع أن يتخلى عن هذه العادة الدميمة من شرب الخمر. أما المؤمن فأن يصاب في جسمه أهون عليه من أن يصاب في عقله أو من أن يصاب في عرضه أي في كرامته. إذن يقول الشاعر: يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم عقول لنا وتسلم أعراض لنا وعقول. يهون علينا أن تصاب جسومنا وتسلم أعراض لنا وعقول. أين هي أو أين هو هنا الفعل المبني للمجهول؟ أن تصاب فعل مضارع مبني للمجهول، ضم أوله وفتح ما قبل آخره، ولكن لم تظهر الفتحة لعلة تمنع من ظهورنا. جسومنا هي نائب الفاعل. وهذا بيت آخر حكيم له معنى عال وسام ينبغي أن نعيشه وأن نطبقه في حياتنا وفي سلوكنا: إن الكبار من الأمور تنال بالهمم الكبار. عاد قبل تكلمت إن انت على الهمم. إن الكبار من الأمور تنال بالهمم الكبار، العزائم الكبيرة، العزائم العالية، الإرادات القوية هي التي تنيل صاحبها الأمور الكبيرة. أما الإنسان الذي همته رخوة، همته ضعيفة مستكينة، فإنه لن ينال الأمور الكبار في هذه الدنيا ولا في الآخرة. إن الكبار من الأمور تنال بالهمم الكبار. واضح صغير تفهم المعنى وأنت كتبتي البيت. إن الكبار من الأمور تنال بالهمم الكبار. وأين هو الفعل المضارع المبني للمجهول هنا؟ تنال فعل مضارع مبني للمجهول بضم أوله وفتح ما قبل آخره، ومنع من ظهور الفتحة على ما قبل آخره أن المكان معتل يمنع ظهور هذه الفتحة. وتنال هذا يعني له نائب فاعل هي الهمم، ضمير مستتر تقديره هي. إن الكبار من الأمور تنال، الأمور هي التي تنال، هي نائب الفاعل مرفوع. إن الأمور هي التي تنال، إذن الضمير المستتر يعود على الأمور. إن كان المضارع على وزن تفعل أو تفاعل، إذا كان الفعل المضارع مبني على وزن تفعل أو تفاعل، مثلا تعلم، تفضل، تعاون، تجاهل، تحبب، تودد، هذه كلها أفعال على وزن تفعل، فإنه يضم الحرف الثاني مع الأول ويفتح ما قبل الآخر. تعلم، يكسر ما قبل الآخر في الماضي، وفي المضارع يفتح ما قبل الآخر، باش نبقوا دائما على. إذن نعيد حتى لا نخطئ: إذا كان الفعل الماضي على وزن تفعل أو تفاعل فإنه يضم أوله وثانيه ويكسر ما قبل آخره، هذا في الماضي. أما في المضارع فإنه يضم ما قبل ما يضم أوله ويكسر ويفتح ما قبل آخره. مثلا تعلم المجد حرفة، تعلم المجد حرفة. وفي الحقيقة دائما الإنسان المجد ينبغي أن تكون له حرفة، ينبغي أن تكون له حرفة يتعيش منها. أما العلم فإنه وسيلة ليس فقط إلى طلب الرزق، إنما وسيلة إلى طلب الأخلاق السامية العالية. إذن تعلم المجد حرفة، هذا فعل على وزن تفعل. قلنا في الماضي يضم أوله ويضم ثانيه ويكسر ما قبل آخره. إذن كيف نبنيه للمجهول؟ تعلم، الله يعطيك الرضا والسلام، تعلم. إذا أردنا أن نبني الفعل الذي على وزن تعلم نضم أوله وثانيه ونفتح ونكسر ما قبل آخره، ونكسر ما قبل آخره. إذن تعلمت الحرفة. الحرفة نائب الفاعل. تعلم المجد حرفة، حذفنا الفاعل، جعلنا الفعل مبني للمجهول بضم أوله وثانيه وكسر ما قبل آخره، ثم حولنا نائب المفعول إلى نائب الفاعل. تفضل الصديق بزيارة صديقه، تفضل بزيارة الصديق، تفضل فعل ماض على وزن تفعل. كيف نجعله مبني للمجهول؟ بضم أوله وضم ثانيه وكسر ما قبل آخره. صافي هذه مفهومة. آسيب جل بقوي، فهمتيه؟ سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.